طيب قال هل صحيح أن حديث الآحاد يفيد العلم النظري إذا كان في الصحيحين أو في غيرهما مع احتفافه بالقرائن؟ هذا غلط. خبر الآحاد إذا صح أفاد العلم، أفاد العلم والعمل، وإذا احتف بالقرائن أفاد أكثر وأكثر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا. هذا عليه عامة السلف وأصحاب الحديث، فكن على إدراك بهذه المسألة فهي خطيرة، وهو باب فتحه أهل البدع على أهل السنة وشغبوا به. طيب في أي بيت نحن؟ 15. طيب قال فالواجب المحكوم بالثواب، لأن أذكر احنا تكلمنا على الأحكام الشرعية أنها تنقسم إلى قسمين يا عثمان، ما هما؟ سرعة. أخوكم عثمان يقول إن الأحكام الشرعية تنقسم إلى طلب فعل وطلب ترك، توافقونه أم تخالفونه؟ خالفونك يا عثمان. الأحكام الشرعية تنقسم إلى 5 أقسام. نعم، اجلس، انظر إلى الرافعي أيديهم وهم كثير. نعم يا أحمد حمال، ما عندك شيء؟ أخوكم عثمان ليس عنده شيء، تفضل اجلس. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، قم، أنت أهل لذلك. أحكام تكليفية والأحكام وضعية، صحيح. مالك يا أبو عبادة؟ أجاب وأصاب، صحيح، تكليفية ووضعية. التكليفية تنقسم إلى كم؟ قم. إلى 5؟ تفضل. الواجب، ها؟ النذر، مندوب، الله ما حفظنا، مندوب هكذا. والمكروه، أنت 3 الآن. والمحرم، هذه 4 الآن، بقي عليك، تفضل استريح. الخامس، ها؟ أخوكم ما عنده الخامس. نعم، قم. المباح، بعض ما دخله في الأحكام التكليفية من باب تكملة القسمة، وبعض قال أنه بالنية يتغير، وبعضهم قال أنه يجب عليه أن يعتقد أنه مباح، ومن هنا هذا تكليف، ومن هنا هذا تكليف، صحيح، أحسنت، تفضل. طيب قال فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. الواجب لغة هو الساقط، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، ويأتي بمعنى الثابت أيضا، حقك واجب علي أي ثابت علي. طيب أما في الاصطلاح ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، على وجه الإلزام، ما أمر به على وجه الإلزام الشارع أي الله و أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلنا أن الأمر إما أمر فعل أو أمر ترك، لأنه طلب، طلب فعل أو طلب ترك. ما أمر به، في قوله ما أمر به أخرج ما نهى عنه، وما أمر به أخرج ما نهى عنه وأخرج ما أذن فيه. الذي نهى عنه هو المحرم والمكروه، والذي أذن فيه هو المباح. فالمباح مأذون في فعله ومأذون في تركه. إذن الواجب مأمور به لكن على جهة الإلزام. أخرج المندوب لأن المندوب مأمور به أيضا لكن ليس على جهة الإلزام، ليس على جهة الإلزام. قال فالواجب المحكوم بالثواب ما أمر به الشارع على جهة الإلزام بحيث يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. الأول الحد وهذا الحكم، وبعضهم يعرف بالحد وبعضهم يعرف بالحكم. إذا ما أمر به الشارع على جهة الإلزام بحيث يثاب فاعله، لكن بقيد فاعله إيش؟ امتثالا. ويعاقب تاركه أو ويستحق، ويستحق العقاب تاركه، لأن تارك الواجب متوعد مستحق للعقاب، لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب، كما هو أصل عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، فإنهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. إذن بحيث يثاب فاعله امتثالا، فيه أنه إذا فعل الأمر ليس على قصد الامتثال فإنه لا يثاب. فإذا صلى ليس امتثالا، وإنما قال بلغني أن الصلاة فيها رياضة وتقوية للبدن، ولذلك من مفاسد الكتب المدرسية يذكرون فوائد الصلاة أن فيها رياضة للجسم، أخرجوها عن كونها عبادة وطاعة لله عز وجل، وأنها من أعظم العبادات بل هي أعظم ركن بعد الشهادتين، أخرجوها من هذا الأمر العظيم إلى أنها رياضة، حركة البدن من قيام إلى ركوع ثم الرفع، أنت ستكون رياضيا هكذا. هذا من مساوي ما يكتبه الجهلة في الكتب المدرسية. فإذا من صلى على غير نية الامتثال لأمر الله عز وجل بالصلاة فإنه لا يثاب، لا يثاب. نعم كيف؟ لا لا، لم تبرأ ذمته، ولذلك صلاته ليست بصلاة، لكن ظاهر الأمر لأن المقصد الامتثال هو عمل قلبي لا يطلع عليه الناس. لو أن أهل الحسبة أولي الأمر رأى شخصا يصلي فإنه لا يفتش هل صليت امتثالا أو صليت لغرض آخر. مثلا لو أن إنسانا صلى خوفا من العقوبة الدنيوية يثاب؟ لا يثاب. إنسان صلى استحياء رأى القوم قاموا توضأوا وصلوا فقام يصلي استحياء أن يقال فلان لم يصلي، يثاب؟ لا يثاب. فإذا هذا الأمر في غاية الأهمية، أن تكون الأوامر تأديتها على قصد الامتثال لأمر الله عز وجل. وقد يقوم المرء بأعمال ليس بنية الامتثال فلا يثاب. وفي قوله ويستحق العقاب تاركه قلنا يستحق، وفرق بينها وبين ويعاقب، لأن تارك الواجب يعتبر متوعدا مستحقا للعقاب، فإن الله عز وجل توعد تاركي الأوامر بالعقوبات، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكن لما كان تارك الواجب مستحقا للعقاب لم يقل ويعاقب، لأنه قد يعفى عنه، فالأمر إلى الله عز وجل في تاركي الأوامر التي هي الذنوب. والمقصود هنا بالأوامر التي هي دون أمر الشرك والتوحيد، فإن من مات مشركا فإنه يعاقب، من مات على غير توحيد فإنه معاقب، أما من مات على الذنوب الكبائر فإنه تحت المشيئة، مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الواجب كذلك أيضا له أحكامه من حيث ينقسم إلى واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني ينظر فيه الشارع إلى الفاعل، والواجب الكفائي ينظر فيه الشارع إلى الفعل. كيف ذلك؟ الواجب العيني لابد لكل مسلم من القيام به كالصلوات الخمس، والواجب الكفائي كصلاة الجنازة الآن، إذا قامت بالبعض سقط الإثم عن الباقين، وكونه سقط الإثم على الباقين ليس معنى أنهم يثابون، لا، سقط الإثم، أما الثواب لمن صلى، الثواب لمن صلى. فإذا ينقسم إلى واجب عيني وواجب كفائي، ينقسم أيضا إلى واجب وقته مضيق وواجب وقته وسع. مثلا صيام رمضان يعتبر مضيق في هذا الشهر، والصلوات لها وقتها أيضا المحدد شرعا. كذلك ينقسم الواجب باعتبار، ينقسم إلى واجب في خصال الكفارة مثلا، أحيانا يكون الواجب على جهة التخيير، وأحيانا يكون ليس على جهة التخيير، مثلا خصال الكفارة، فهناك تقاسيم للواجب، والواجب هو الفرض والفرض هو الواجب كما عليه جمهور العلماء، ما خالف في هذا إلا الأحناف، عندهم الفرض ما كان دليله قطعي، والواجب ما كان دليله ظني، وهذا ليس بصحيح. الحق والصواب أن الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض. إذن ما أمر به على جهة الإلزام، ما أمر به خرج المحرم لأنه منهي عنه، لكن على جهة الإلزام بالترك، وخرج المكروه منهي عنه لكن ليس على جهة الإلزام وخرج المباح لأنه مأذون في فعله وتركه، ليس بمنهي عنه وليس بمأمورا به. طيب، قال: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك للعقاب. طيب، قال: والندب وما في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقاب. الندب في اللغة هو الدعاء: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. فالندب في اللغة هو الدعاء. قال: والندب ما في فعله ثواب، يعني إذا فعلته أثبت، وإذا تركته لم تعاقب. إذا فعلته أثبت، وإذا تركته فإنك لا تعاقب. هذا من حيث الحكم، لكن من حيث الحد ما أمر به ليس على جهة الإلزام. إذن الندب مأمور به كما أن الواجب مأمور به، لكن الفرق بينهم أن الواجب مأمور به على جهة الإلزام، والمندوب مأمور به لا على جهة الإلزام. فيقال في المندوب يثاب فاعله امتثالا، لا بد من هذا، ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه. والمندوبات في الواقع هي تخدم الواجبات، تكملها، تكمل ما فيها من نقص، وتكون كالمقدمة لها. فمثلا السنن الرواتب تحافظ على الفريضة، من واظب على السنن الرواتب فإنك تجده لا يضيع الفرائض، هكذا في الغالب تجده حريصا على الفرائض. وأيضا هذه المندوبات تكمل ما في الواجبات من نقص، تكمل ما في الواجبات من نقص. وفي الحديث: انظروا هل لعبدي من تطوع، فتطوع والنوافل والمندوبات تكمل النقص، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولأن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ففيه فضل النوافل والمندوبات والمواظبة عليها، وكما سمعت بشرط الامتثال أيضا، أن يكون محتسبا للأجر عند ربه عز وجل. طيب، قال: والندب ما في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقاب. وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. إذن المباح في اللغة المعلن، باح بسره أي أعلن بسره. وفي الاصطلاح: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي بذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي بذاته، يعني في حد ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي، تأكل، تشرب، تلبس ما تشاء مما أحل الله بدون مخيلة ولا كبر ولا إسراف، وتأكل أيضا من الطيبات، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فهذا مأذون تأكل دون إسراف ولا مخيلة، لكن وهل يترتب عليه ثواب؟ في ذاته لا، مأذون في فعله ومأذون في تركه، شئت تأكل كل، شئت تترك أترك، لكن المباح يكون على أحد الأحكام الأخرى بنيته وقصده. فإذا أراد بهذا المباح الاستعانة والتقوية على طاعة الله عز وجل يثاب، الجواب يثاب. فرق بين رجلين أحدهما يأكل هكذا ويشرب هكذا، وآخر قال إنما أأكل وأشرب لأتقوى على طاعة الله، يثاب يثاب. شخص ينام والنوم مباح، ليس له نية، إنما ينام، وآخر ينام كي يتقوى على قيام الليل، يثاب الثاني أو لا يثاب؟ يثاب. إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ولذلك النية لها أثر عظيم في الأعمال، ولذلك يسمون الأعمال التي بلا نية أعمال بهيمية، ولا لا يأكل يشرب ليس فيها نية أن ينتفع بهذا الأكل والشرب في طاعة الله عز وجل. فإذا المباحات تكون طريقا للطاعات بالنية، وتكون طريقة للمعاصي أيضا بالنية. فإذا أكل أو شرب أو نام يتقوى على المعصية فإنه يأثم بهذه النية الفاسدة. فإذا تجرد من الثواب، من طلب الثواب، من الاستعانة بهذه المباحات على الطاعة أو الاستعانة بها على المعصية فإنه مباح، مأذون في فعله ومأذون في تركه، كما هو حال كثير من المباحات من الأكل والشرب والنوم ليس فيها قصد التعبد، ليس فيها قصد التعبد، إلا إذا كان نية العبد أن يستعين بهذه المباحات على طاعة الله عز وجل فإنه يثاب. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. طيب الشيخ ذكر الشيخ ابن عثيمين أمثلة في تغير أحوال المباح، ذكر رجلا باع سلعة بعد نداء الجمعة الثاني، الأصل في البيع أنه مباح، تبيع السلع المنتفع بها بمال هذا مباح، لكن أنت قد ابتعت وتجب عليك صلاة الجمعة، البيع كان بعد نداء الجمعة الثاني، فالبيع هنا الأصل فيه أنه مباح، فصار الآن محرما بسبب أنه وقع بعد أذان الجمعة الثاني، والله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا لم يترك البيع، إنما باع، فيقال إن البيع هنا محرم. يقول الشيخ: هنا رجل خطب امرأة قد خطبها مسلم قبله. الأصل في الخطبة أنها أمر مباح، تخطب فتاة هذا أمر مباح، مباح مأذون في فعله ومأذون في تركه. لكن لو خطبت فتاة قد تقدم غيرك بخطبتها وأجيب بالقبول، محرم؟ الآن وقعت في المحرم، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فهذا محرم. نعم، لأن هذا فيه اعتداء على أخيك وعلى حق أخيك. طيب، قال: حضرت الصلاة وليس عند الإنسان ماء فوجد ماء يباع، فما حكم شراء هذا الماء؟ واجب الآن، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الأصل أن الشراء مباح، البيع والشراء مباح، لكن لا يمكن أن تقوم الصلاة إلا بالوضوء، ولا وضوء إلا هذا الماء الذي يباع، فشراؤه هنا يعتبر واجبا، لأن الصلاة لا تقوم إلا بطهارة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، ذكر الشيخ أيضا: اشترى رجل بصلا ليأكله، طيب، قال: هذا مباح، يعني شراء البصل مباح. يقول الشيخ أن بعض العلماء ذهب إلى أن شراء البصل مكروه، لأن له رائحة مؤذية، لكن الصحيح أن شراءه مباح، ومن أكل البصل فلا يقربن مسجدنا، بصل أو ثوم أو كراد، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لكن هل نقول له أصل الشراء للبصل مكروه؟ لا، هو مباح. ما يجوز له، أيوة، فلا يقربن، وأمر بهم فأخرجوا إلى البقيع. اشترى رجل سلاحا ليقتل به نفسا محرما، ايش تقول انت؟ شراء السلاح جائز؟ جائز ولا ممنوع؟ جائز، تشتري سلاح جائز، كيف تشتري سلاح لأمور مشروعة مثل حماية النفس من أي شيء؟ من الاعتداء الغاشم؟ ما يحفظك خان، ما في شيء شراء السلاح، ما في شيء، وبيعه ما في شيء، الأصل الحل. وليس حراما على الإنسان أن يكون عنده سلاح. في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا بأسلحتهم ويحملون أسلحتهم معهم ويصلون بأسلحتهم، لا شيء في هذا. شوي، أيوة، جزاك الله خير. أما إذا كان الوقت وقت فتنة فإنه ينهى عن بيع السلاح، لأن هذا يؤدي إلى اشتعال الفتنة وزيادة انتشارها وتقوية الفتن. إذا تقاتل المسلمون هذه فتنة، فكيف تبيع أنت الأسلحة على أحد؟ الطرفين أنت صاحب فتنة. أما في حال عدم وجود الفتن وأحوال المسلمين على أمن وأمان واستقرار فالبيع والشراء جائز. يبقى معنا قيد وهو لا بد منه، أن لا يكون في هذا افتيات على ولاة الأمر، فإذا كان ولاة الأمر يمنعون هذا البيع فلا ينبغي بيع السلاح، ذلك للمصلحة التي يراها ولي الأمر. لكن من حيث هو الشيخ مقبل رحمه الله مما كان يذكر أو يشاع عن مركزه دار الحديث في دماج أنهم يتدربون على الأسلحة، وهذا تشيعه دول الكفر حول مركز الشيخ. فكان الشيخ تفضل استريح، فكان الشيخ يقول ما هو حرام علينا أن نتدرب، ليس بحرام، لكن ما عندنا وقت، ما عندنا وقت أن نتدرب، وإلا فليس بحرام. ومرة أيضا ذكروا لما أجروا لقاء بعبد المجيد الزنداني، تعرفونه؟ فمجيد الزنداني أجروا لقاء به أظن وكالة أنباء بريطانية أو كذا، قالوا إن بصعدة معسكر للتدريب على الأسلحة، ماذا تقول؟ قال لا، ليس بصحيح، ليس في صعدة إلا عالم حديث يدرس طلابا. فلما بلغ الشيخ هذا قال يشكر على هذا، وهذا من إنصاف الشيخ. طيب تفضلوا بارك الله فيكم، 5 دقائق بقيت. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.